دعاء المتزوج وشراء الدابة. إذا تزوج أحدكم امرأة أو إذا اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك.